من مفصل الكف لقوله تعالى فاقطعوا أيديهما، ولا يقطع من المرفق، لأن الله لو أراد ذلك لقيده. نعم. اي نعم نعم، كل القراءات السبعية هذه كلها من مصحف عثمان. ما نعرف هذه اللغات ماتت لما اقتصر الناس على المصحف هذا على لغة قريش، ماتت اللغات الأخرى ما نعلمها. اي لا، ما هو الرسول قرأ به، لكن هم رخص لهم في ذلك، رخص لهم. فالآن مثلا لها جاءت تجد لا فرق بين لهجة القصيم مثلا ولهجة الرياض والحجاز وما أشبه ذلك. نعم. لا لا، أطول شوي عشان يبدأ المأموم بالقراءة. نعم. وضع اليد اليمنى على اليسرى بالمفصل سيف وضع اليد اي احنا ذكرنا انه اما وضع اقف على القبضة قصدي شلون يقول كذا يحط اصبعين اي ويحط الباقي ومن يقول زي القبض كذا، أنا ذكر لهم ذكرت لكم قبض عادي هنا. أما هذه ذكر بعض العلماء إنه لما وردت الأحاديث بالقبض والوضع كان نجمع بينهما في الفعل ونخلي سرع ها أي خنصر وإبهام وذولي على فوق عشان نجمع بينهم، يقول ما هو صحيح بل هما هيئتان مستقلتان. نعم. شيخ حسن الله إليكم، أقول إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل أن يقوم الإمام هل يعيد أو يسقط؟ بيجينا شاء الله. لا لأنه مضطرين إليه يا شيخ هذا والله. نعم. إذا صلى إمام بطلبة علم وقرأ بقراءة أخرى لكن هم ما عندهم علم في القراءات شغلوا في هذا، يعني قرأ صلى إمام بطلبة علم لكن ما عندهم علم بالقراءات. إيه ما يخالف يعلمهم قبل ولا عقب؟ قبل أحسن، لأنه لا قرأ بالقراءة اللي ما يعرفونها يشوش عليهم في صلاتهم، ها؟ يمكن يردون عليه ويمكن لو هابوه لعلمه، نعم، يصير في قلوبهم شك. فالأحسن نقول لهم مثلا قبل. ورد بعض الروايات كان يكبر حين يسجد. نعم حين يسجد. حين يسجد ما وصلنا السجود ذاك الله خير. لا بس إن موضع التكبير بس. إيه التكبير في الانتقال. لا لا الرواية هذه حين يسجد. تبيجينا شاء الله في السجود. شيخ. نعم. شيخ. قام يقول لي دغ الإمام إنه ما يسجد. أين هذا الذين لم يصححوا حديث سمرة؟ هؤلاء الذين لم يصححوا حديث سمرة قالوا لا أسكت، ولكن لا شك أن الصحيح السكوت أولا لأن حديث كما قال ابن حجر ثابت وحسنه بعضهم وصحيح أنه واصل إلى درجة الحزن بلا شك. والشيء الثاني أنه من القاعدة الشرعية التفريق بين الفرض والنفل، وقراءة الفاتحة ركن وما بعدها نفل، فلو وصلت لم يتضح الفرق. جزاكم الله خير يا شيخ. لو قال القائل ان قرات النبي صلى الله عليه وسلم زلزله في الركعتين لعله كان مسافرا، واذا كان انسان مسافر يقرا من قصار متصل ما يخالف. لا هو مو بالمشكل انه قرا قصير، المشكل انه كررها، هل هو نسيان او تشريع؟ اما مساله القصائر التقصير لا. نعم. ايش وضع اليدين على الركبه؟ نعم. وضع اخر سابق. نعم صحيح ما وصلنا. شيخ نعم. بعض الائمه يعني يحرصون على تطبيق اهل السنه في المغرب، يحبون يقرؤون مثل سوره الاعراف، بعضهم يعني يخبر المامومين او يكتب لوحه على الباب لنا سنقرا اليوم الاعراف. عشان ما يشق عليهم من كل. سمعتم سؤاله؟ يقول بعض الأئمة يحب أن يفعل السنة في قراءة الفاتحة الأعراف في قراءة الأعراف، فيكتب على الباب إننا الليلة سنقرأ في سورة الأعراف، أو يخبرهم مثلا، فهل هذا مشروع أو غير مشروع أن يخبرهم؟ نعم، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر الصحابة فيما يظهر، لكن بعض الناس اجتهد قال لأني أخشى أن يكون من الناس من هو من له حاجة من له حاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمراعاة ذوي الحاجات بأن نقصر الصلاة. يجي واحد مثلا عنده الشغل، ثم ما عندنا أحد، ثم ضيوف عنده، إذا قرأنا سورة الأعراف ما يمكن إذن الأخير ما خلصنا، وربما أنه يقطع الصلاة. لكن قد يقول قائل نعم له أن يقطع الصلاة ولا معنى، ها؟ ما أعرف الحكم، هذا مشكلة. في حل يا شيخ، ها؟ في حل. نعم، لا يقرأ الأعراف. لا، اللي وده يطبق السنة، يعني اللي وده يطبق السنة ما يطبقه في المسجد العام الذي يأتي كل أحد يطلع وكشته. أنا أذكر أني سألتك السؤال يا شيخ خالد وقلت يطلع وكشته طلبة علم لا يصلي ويقرأ الأعراف. لا، هو يرى أن السنة أن يفعل الإنسان في مسجده الذي يصلي فيه. علم الناس السنة يجهلون هذا خطبة الجمعة، لكن هي ما هي سنة راتبة، يمكن الرسول فعلها مرة واحدة مرة واحدة. حديث معالي الشيخ. نعم، ما ظن الحل يا شيخ، ما ظن ايش يصير. نعم، فقلنا نقول لا، انا ارى انه ما يكتب، لكن مثل ما قال لك خالد ربما نقول اذا علمنا ان الناس اختلفت احوالهم انهم لهم علاقات بعد المغرب ان لا تكلف عليهم. نعم، اذا كنتم محصورين جماعه مثل في المسجد معروف جماعتنا ويعرفون السنه وقرأت بهم، لأنه بعد حتى قلنا له أن ينفصل أو ينفرد، فقالوا ربما لا يعلم جواز الانفراد. حديث معنى لا، أنا أرى إذا كان الإمام يرى جلسة الجراح أنه من يوم يرفع من السجود يكبر علشان يشوفون المأمومين يجلسون، لأن السنة إذا كان الإمام يجلس استراحة أن تجلس. طيب، هم يقوموا قبل إذا كبروا يقوموا قبل أن يستيقن فيه؟ إذا خاف من هذا، يعني مثل بأن كان ما هم معروف من حاث الإمام، ربما نقول لا تكبر إلا إذا قمت. نعم، نعم. قال ويضعهما على ركبتيه، ويضعهما يعني اليدين على ركبتيه مفرجتي إلى صاحبه. قول يضعهما على ركبتيه هذا هو السنة، وهي السنة الأخيرة، وقد كانت السنة قبل ذلك أن التطبيق، وهو أن يضع الإنسان بطن كفه على كفه الأخرى ثم يضعهما بين ركبتيه أو بين فخذيه، وهذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ. وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعمل بذلك لأنه لم يبلغه الناسخ، ولكنه قد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن ذلك كان في أول الأمر ثم نسخ. وعلى هذا فيضع الكفين على الركبتين معتمدا عليه، ليس مجرد لمس بل يعتمد، وتكون مفرجتي الأصابع، يعني لا مضمومة هكذا بل مفرج هكذا كأنه قابض ركبتيه كما جاءت بذلك السنة. وقوله مستويا ظهره، الاستواء يشمل استواء الظهر في المد واستواءه في العلو والنزول، يعني فليس يقوس ظهره

الذي قال في الدرهار والفاكين ملكا اي ما ذكر هذا الشيخ الكتاب من الحمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وقوفا طويلا ايش اقول الكتاب من الحمد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وقوفا طويلا نعم فلا نقول يعني ان الانسان يحمد كما يشاء ما جاءت به السنة وما لم تأت نعم يعني مثلا إذا كان في صلاة تطال فيها الأركان مثل الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس يكرر الحمد أقول يكرر الحمد يأتي بالوارد ويكرر ما شاء مثلا يقول لربي الحمد اللهم لك الحمد وما أشبه ذلك طيب الشيخ في وجه ثالث أن المأمون يقول مثل المنفرد مثل الإمام أنت قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي في وجه الشيخ ما نقول قاعدة أن المأمون الأصل أن المأموم يفعل مثل الإمام إلا ما جاء الدليل بالتخصيص نعم ماشي هذا هو الأصل كل مصلي إمام أو مأموم أو منفرد ذكر أو أنثى فيفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هل يجوز أن يوصل الأذكار الظاهر أنه لا بأس به لأن الأول بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بفعله لكن كونه يبدأ بما جاءت فيه السنة صريحا عن الرسول أحسن أين؟ نعم يا أحمد في هذه من الزيادات التي لا تنبغي يغئنا لأنه يقال أن الألفاظ الواردة في الأذكار ينبغي المحافظة عليها نعم بعد ايش؟ ارسال اليدين بعد الركوع نعم ان شاهدنا رجل يرسل يديه هل نقول له انك انت خالفت السنه او نقول له على الساعه والأما على مذهب الامام احمد فالامر على الساعه ما نقول له شيء لا نقول ضع ولا لا تضع ولا ارسل لكن على ما رجحناه ينبغي ان ندله لان بعض الناس قد يغتر بكلام بعض العلماء الذين انكروا هذا انكارا عظيما يعني انكروا الوضع وزعموا انه بدعه فيبين له لأنه يخشى أن يعتقد أن الوضع بدعة فيكون في هذا خطر عليه شيخ نعم جاء في سنة دار قطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنا إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده قلنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نعم. فماذا يجاب عنه يجاب بأن هذا اجتهاد منهم مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد مع أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد بالاتفاق إيه هذا مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول بعد موت الرسول السلام على النبي بعد قوله السلام عليك أيها النبي بعد قوله السلام عليك أيها النبي ولا شك أن هذا من فعل المسعود رضي الله عنه ليس عن جميع الصحابة لأن عمر بن الخطاب خطب على المنبر الرسول وأمر بالتشهد وقال قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صريح هنا. نعم وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة وسؤالنا الآن ما حكم قراءة الفاتحة يا نصر على ما ذهب إليه المؤلف من أي نوع من أنواع الواجبات الواجب لازم على صحبية هذا تعريف الواجب من أي أنواع الواجبات؟ أنواع الواجبات. لأن الواجبات لها أنواع. الواجبات في الصلاة التي يجب تحققها في الصلاة أنواع. هذه من الأشياء التي يجب تحققها في الصلاة. ما زال. نعم. الركن. من الأركان. صح. من الأركان. يعني فيها نصر. واجب وركن وشرط وكلها يصدق عليها اسم واجب لكنها أنواع. يلا خالد. هي ركن من أركان الصلاة على كل مصل على ما ذهب إليه المؤلف. لا ها. على المأموم والإمام. هل على المنفرد والإمام؟ أما المأموم فلا. إذن ركن في حق الإمام والمنفرد دون المأموم. كيف نستخرج هذا من كلام المؤلف؟ لأنه حينما قال ثم يقرأ الفاتحة يتكلم عن الإمام. لا, لا. لقوله لازم غير مأمون على الإمام. نعم نأخذه من قوله لازم غير مأموم إعادتها, وغير المأموم هو المنفرد والإمام. طيب ما هو الدليل يا عبد الرحمن على ركنية قراءة الفاتحة؟ قوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الفاتحة بأم القرآن. نعم خداج يعني فاسد. هذا حديث أبي هريرة. حديث عبادة لا صلاة طيب لو قال قائل هذا لنفي الكمال لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن, وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. يلا عبد الرحمن بن إبراهيم. نعم أولا يقال هذا مردود بالسنة. ها؟ يقال هذا مردود من وجهين. نعم الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بيوم نعم. الثاني أن النفي إذا أطلق فإنه يعني ينصرف إلى نفي الصحة, فإن لم يكن حمل ذلك على نفي على نفي الوجود, فإن لم يكن على نفي الصحة فإن لم يكن على نفي الحمل. طيب وهنا أمكن نفيه حمله على لا يمكن حمله على نفي يعني الوجود يعني لأنه قد يصلي بلا فاتحة. نعم فيحمل يعني في الصحة ولا ينتقل عنه إلا دليل. هو يقول عندي دليل اقرأوا ما تيسر من القرآن هذا في القرآن, فاقرأ ما تيسر معك من القرآن هذا في السنة. نعم كل هذا دليل الحديث لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها. طيب نعم فوزي. قلنا الآية الحديث هذا عام. نعم حديث عبادة الصحابة يخصص الفاتحة فقط. نعم نجيب عنه بهذا, نجيب عنه بأن هذا عام وهذا خاص. ثم نقول أيضا ما أشار إليه الأخ عبد الرحمن لا تجزئ صلاة, وحديث أبي هريرة فهي خداج يعني فاسدة, الخداج الشيء الفاسد. ثم نقول أيضا في الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن الفاتحة عند المسلمين لأنهم يقرؤونها كثيرا. طيب ساجدا على سبعة أعضاء على سبعة أعضاء رجليه على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود. بس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يخر مكبرا. قوله ثم كلمة أو حرف عطف في الترتيب والتراخي, ولم يبين المؤلف رحمه الله مقدار هذا التراخي, ولكنه قد دلت السنة من حديث البراء بن عازب وغيره على أن هذا القيام أي أن أعني الاعتدال بعد الركوع يكون بمقدار الركوع تقريبا. فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ما عدا القيام والجلوس يعني في التشهد